20 و20 و20 ثلاث مرات سنة طبعا روح إلى لندن ويصرف 15000 دينار وما يفيدك. الله يعرف إيش من يطلع. لكن الله مو بالساعة وبالدقيقة يطلع. لا لا. هذا فرد واحد من شخصيات إيران. هذا زوج. قصة جديدة هاي. ما سنوات 9 سنوات 10 سنوات. هذا زوج. هذا الكلمات مال سماع وعملها مو مال سماعها. لأن هذا أقسام الظلم عندنا متعارف. كلامنا كان في الأمانة. هذا زوجة. الله تفضل عليه بشم فلس. هو فقير. هو فقير والله تفضل عليه بشم فلس. تفضل عليه بشم فلس صار عنده شوية. لا بأس به زنجين. وعلى عن هذا الزوجة الأولى راح تزوج الثانية. لا بأس. زوج مبارك إن شاء الله بس يعدل. هو من النوع اللي شوية عنده عدالة لا بأس. هالزوجتان يومية بينهما شجار ونزاع. زوج الكبيرة وزوج الصغير. نزاع ونزاع ونزاع. فرد يوم الزوجتان جلستا وقالتا لماذا هالشجار والنزاع ليل نهار؟ لا احنا شي نتصالح بيناتنا صلح. لا انا اتكلم عليك امام زوجي ولا انت تتكلمين علي امام زوجي. مثل اخوات. في البيت نشتغل سواء كلانا ولا انا اثنيناتهم قبل اثنيناتهم قالوا شنو الدليل؟ قالوا الله بيننا كفيل. اذا الله صار كفيل اذا قالوا الامير جابر كفيل لتخاف. اذا قالوا مرجع تقليد كفيل لتخاف. اما اذا قالوا الله كفيل رسول الله كفيل العباس كفيل خاف. لان جابر يمكن ميت. مرجع التقليد يمكن ما يصير بيده. اما الله ما يدري. او الله ما يصير بيده. الله هم يصير بيده هم يدري. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. قالوا الله بيننا كفيل. لا انا اتكلم عليك ولا انت تتكلمين علي. فرد واحد منهما هاي مستهترة. بعد استهتار اكو في كثير من الناس. الله عندهم هيج. إذا سند، إذا طابو، إذا يخاف من الحكومة، إذا ما عشبه يخاف ويزوج. إذا ماكو هذا الشيء، سلام عليكم. إذا ماكو هذا الشيء، الله يقول أوه بسيط. الله مو مهم. يقول الله هيك مو مهم. فأحدهما قامت وأخذت تشعوذ على الثانية. بعد شنو؟ بعد أمانة، بعد عهد. قلنا على العاصفة من الأمانة. تشعوذ تشعوذ. يوم ويومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام 10 أيام. الله عز الصبر. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه صبور. ولهذا أكو في الأحاديث لا يغر العاصي سكوت الله عليه. الإنسان اللي يعصي لا يغر بأن الله ساكت عليه. الله يصبر عليه. مو أنه ما يعرف أو ما يقدر. لا يغر العاصي سكوت الله عليه. يوم ويومين 10 أيام 20 يوم وشهر وشهرين. وهي الثانية تسمع هالحكيات شو تسوي؟ معاهدة وخلين الله بيناتهم وانتهى كل شيء وما يفيد وياه. فرد يوم هواي احترقت قلبها. انسان دائما لازم لا تنسوا هذا الشيء. لسانك حقيقة احيان لسان الانسان يقول كلمة بالنسبة الى انسان ثاني وذاك يحترق قلبه ويدعو والله ياخذ. دائما انسان لازم لسان. اكو في الحديث لسان الانسان مثل الكلب العقور. من كان يتكلم فليقل خيرا او ليسكت. هذا هو واي هذا شيء خطر واقع. لسانك لا تبدي به سوءة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسنوا. هذا فلان وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا شنو والعجيات اللي يعني هذا متعارف. هذا خطر. فرد يوم يسمع ذاك الطرف الآخر ويدعو والله يستجيب وتقع في مشكلة. هاي المرأة الثانية الزوجة الثانية تسمع بعد معاهدة الله وبعد الله تعالى جعلين بناتهم شيء تسمع وتصبر وفرد يوم بعد هواي احترقت قلبها. قال يا الله بتشهد القلب محترق. الزوجة المشعوذة نامت قلت قصة جديدة مو قصة قديمة، ما قبل 7-8 سنوات حدثت في طهران هالقصة. نامت بالليل، صبح قامت بتشوف أبدا أعمى خلص، بالليل نايمة صبح بتشوف أبدا بتشوف. ودوها للأطباء، أطباء طهران، قالوا ما ندريش بها لأن عيونهم ما بيها فرج مكان اللي سبب عدم الشوف، لأن الشبكية القرنية طبقات العين قارن في كتب المدرسة الآن قسمكم طبقات العين كلها سليمة، أما متشوف من تشير السبب. ودوها إلى لندن، لندن نفس الشيء، قالوا واقع حجي غلام حسين أشرف الله يرحمه ودوها إلى لندن، قالوا أكو فرد ميكروب في بدني، من أعرف هذا الميكروب شنو؟ فكان هذا مرض طبيعي لأنه أطباء كل أمراض ما يعرفون. مو أن كل طبيب يعرف كل مرض، حتى لندن إذا لندن كان يعرفون كل مرض يعرفون كل علاج ما كان يموت منهم أحد. ودوها إلى لندن، لأنهم أثرياء شخصية. لندن نفس الشيء، ما وعوا عنها، فحصوها زايد ناقص، قالوا مكان خراب ما في العين، إحنا ما ندري لماذا النور ما موجود. قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الماء غار، نور العين غار. ودوا إلى أمريكا، ودوا إلى أسبانيا، ودوا إلى فلان مكان، كلهم بلغة واحدة نفس الشيء يقولون لا نعلم شو السبب. رجعوا إلى إيران، يا بيتي شي مسوية؟ ما مسوي شي، قولي حقيقة حتى نعرف. قالت الواقع هالشكل، انا ما ادري، وانما كان بيني وبينها الزوجة الثانية معاهدة لا نتكلم احدنا على الاخر ولا يحرك احدنا الاخر الزوج ضد الاخرى. هذا سلام عليكم. هذا كان راحوا على الثانية، شنو القصة؟ قالت لي هي يومية بعد المعاهدة وجعل الله بيني وبينها يومية تتكلم علي وتشعوذ، فأنا فرد يوم انزعاجية قلت يا الله اشهد تلك في الآخر. هي نامت بالليل وصبح قايمة وعيونها عمياء، قالوا لها تجاوزي عنها، قالت أنا متجاوز عنها، لا ما أريد أن أشعر، لكن الله يتجاوز. قلنا قتلت فرد واحد، سلام عليكم، ولي المقتول قال انا متجاوز، الحكومة متجاوز، يقول وانا حق الادعاء العام، الله ما يتجاوز بتجاوز الانسان فقط. قالوا ما دام هالشكل نوديها الى مشهد، ودوها الى مشهد الامام الرضا عليه الصلاة والسلام، ودوها الى مشهد ووزعوا فلوس على علماء وعلى خطباء، من يجي في مسجد جبرائيل يقرأ وفلان يقرأ وعلى المنبر وتحت المنبر وما اشبه كذا، ربطوها بالحضرة. قلت قصة جديدة مو قديمة، ما 7-8 سنوات قبل ربطوها صريحة الإمام الرضا ارتباط، ربطوها 40 يوم هي مربوطة بالصريح، فقط وقت الحاجة يطلعوها إلى أجلكم وضع قضاء الحاجة أو أكل أو ما أشبه، البقية مربوطة بالصريح نائمة أو قاعدة مربوطة بالصريح. فرد يوم الـ40 صدقوا نذر وما أشبه كذا، فرد يوم قاعدين هم جماعة يما يقرون لما يجيبوا ما عندها يقرون لما يجيبوا ما أشبه، شافوا فرد نور طلع من الحضرة من ضريح الإمام، هي هنا قاعدة، شافوا فرد نور من يمراته طلع ما دش عليه، طلع النور راح إلى الرواق، إلى رواق الإمام الرضا ورجع النور. بمجرد ان راح النور الى رواق الامام الرضا هذا الجماعة قاعدين شافوه، واذا في الرواق هلاهل وتصفيق وما اشبه، خيرا اتبين فرد مرأة ريفية عمياء جاي اليوم الى الحضرة الى الرواق، هوي زوجها من ريف من أرياف خراسان أفرض سبزوار أفرض معلش ترقبة أفرض شنو. هاليوم جاية هي المرأة، وهذه المرأة لما جاءت في الرواق ما وصل إلى الخضرة، بعدها لم تصل إلى الخضرة، وهاي اللي جاية إلى الرواق النور طالع من الضريح عليها، وهاي هنا وهاي 40 يوم وهي بالرواق، اليوم جاية النور واصل إلها ومفتحة وخلاها وكل شيء ورجع النور إلى القاع. هذول القاعدين وياها وزوجها هذول قالوا اثنين اللي معنا ما يريد هذا الشيء، رجعوا إلى طهران وبقيت عمياء. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الإنسان يجب أن يعرف هذا الشيء على طول الخط واقع. 40 يوم هم هناك ويتوسلون الخطباء ومن يجيب قرايا شيء، ماكو خلص، لأن القلب الذي دعا وقال يا الله اشهد قلب محترق وباستحقاق. أما هل ترى الذي فيه اللي هاليوم جاية وهذول حتى يشوفون الإمام الرضا يقدر مو ما يقدر، لكن مو أن قوانين الله سبحانه وتعالى